يقول في رسالته: نحن في قريتنا عندنا مسجد جامع تأسس مع تأسس القرية المذكورة، وتقام فيه الصلاة جماعة والجمعة والأعياد، ويتسع لأهل القرية يوم الجمعة، ويتوسط القرية أيضا، وقد كفانا مدة طويلة. وقد قام مجموعة من أبناء القرية المذكورة وجمعوا تبرعات لعمارة الجامع وكونه قديم ويحتاج إلى ترميم، وقام إمام الجامع بتغيير مسار هذه التبرعات إلى عمارة جامع ثاني في طرف القرية يبعد عن الجامع القديم 120 متر فقط، فما حكم عمله هذا وفقكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه المسألة لها علاقة بالمتبرعين من جهة، ولها علاقة بالأوقاف من جهة أخرى. فأما علاقتها بالأوقاف فإن المساجد أوقاف، وهي مرتبطة بوزارة الحج والأوقاف. وأما ارتباطها بالمتبرعين فالمتبرعون إن كانوا قد تبرعوا بما دفعوه على أساس أنه يبنى به المسجد القديم، فليس للإمام أن يتصرف هذا التصرف، وعليهم أن يراجعوا وزارة الحج والأوقاف لبيان الواقع حتى يحسم الموضوع بصفة رسمية من جهة وزارة الحج والأوقاف، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت من محمد إدريس من الرياض في المملكة، يقول في رسالته: شخص مات ابنه في حياته وخلف ولدا، وبعد مدة مات هذا الشخص، أي جد الولد الذي مات أبوه، وخلف ابنين وحفيده هذا، فهل يرث هذا الحفيد مع عميه؟ أفيدنا أفادكم الله. الجواب: إذا كان المقصود من السؤال هو أن ابن الابن يرث مع أبناء الميت من تركته، فإنه لا يرث معهم لأنهم يحجبونه. وإذا كان المقصود أن والده الذي توفي قبل أبيه له تركة، وكانت هذه التركة عند والده وهو الجد بالنسبة لابن الابن، فإن الابن له تركته تورث عنه، وبهذا يكون الابن يكون ابن المتوفى يكون له ميراث من تركة أبيه التي استولى عليها جده، وحينئذ يرجع في ذلك إلى المحكمة من أجل حصر ورثة والد، يعني الشخص الذي توفي قبل أبيه تحصر ورثته وتحصى تركته وتوزع تركته على ورثته، ومن ضمنهم هذا السائل، وبهذا يتبين أنه وارث من تركة أبيه ولا يكون وارثا من تركة جده مع وجود أعمامه، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. لنفس هذا السائل في هذه الرسالة استفسار آخر، يقول فيه: إذا قام المسبوق قبل تسليم الإمام التسليمة الثانية وانقطاع صوته، فهل تبطل صلاته؟ أفيدونا أفادكم الله. رد السؤال. يقول: إذا قام المسبوق قبل تسليم الإمام التسليمة الثانية وانقطاع صوته، فهل تبطل صلاته؟ الجواب: يجب على المأموم أن يبقى حتى يتم تسليم الإمام التسليمة الأولى والثانية. فإذا كان الشخص يسأل عن مسألة مضت وانتهت ووقعت له، فصلاته التي صلاها صحيحة، وبالنسبة للمستقبل لا يجوز له أن يقوم لأداء ما فاته من صلاته حتى يتم الإمام التسليمة الأولى والتسليمة الثانية، لأنه مأمور بالاقتداء به، وبالله التوفيق. أثابكم الله. أخيرا يقول صاحبنا محمد إدريس في هذه الرسالة: كم هي المدة التي تبقى فيها زوجة المفقود تنتظره، وبعد مضي هذه المدة إذا جاء زوجها فماذا عليها أن تعمل إذا كانت قد تزوجت؟ الجواب: مسألة المفقود والحكم عليه بأنه مفقود وترتيب الأحكام على ذلك من اعتداد زوجته وتزوجها بعد ذلك، ومن تقسيم ورثته وتوريثه هو أيضا في بعض الحالات، كل هذه الأمور مرجعها إلى المحكمة الشرعية، فعلى السائل أن يرجع إلى قاضي محكمة بلده للنظر في الموضوع بالوجه الشرعي، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت إلينا من سيدي ابن سعيد كيتا من مالي، يقول في رسالته هذه التي بعث بها إلينا من مكة المكرمة حيث يسكن: المسبوق إذا دخل في الصلاة الرباعية مع الإمام في الركعة الثانية، وبعد تكميل الركعة الثانية جلس الإمام للتشهد الأول، هل أقرأ معه يعني التشهد الأول أم ماذا؟ لأنه سيكون لي تشهدا ثالثا، أفيدوني أفادكم الله. الجواب: الشخص إذا دخل مع الإمام فهو مأمور بمتابعته، وما يتابعه فيه منه ما يكون مجرد متابعة، ومنه ما يكون معتدا به للشخص الذي دخل مع الإمام وقد فاته بعض الصلاة. ففي هذه المسألة إذا أدرك الركعة الثانية مع الإمام في صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، فإنه يجلس مع الإمام إذا جلس للتشهد. هذا التشهد بالنسبة للإمام في محله، وكذلك بالنسبة لمن أدرك الركعة الأولى مع الإمام. أما بالنسبة لمن فاتته الركعة الأولى وأدرك الثانية، فإن جلوسه لهذا التشهد وإتيانه بالتشهد هذا مجرد متابعة للإمام، وعلى هذا الأساس فعندما يسلم الإمام يقوم ويأتي بما بقي من صلاته، فإذا أتى لركعة يجلس، فإذا أتى بالركعة التي فاتته فإنه يجلس، ويكون هذا الجلوس بالنسبة له هو تشهد أخير. وأيضا إدراكه للتشهد الأخير مع الإمام هذا أيضا مجرد متابعة، هذا مجرد متابعة. وعلى هذا الأساس يكون قد جلس التشهد الأخير بالنسبة له هو بعدما يأتي بالركعة التي فاتته. وبالله التوفيق. أثابكم الله وبارك الله فيكم. هذه رسالة وردت إلينا من المرسل جيم ميم عين من جمهورية مصر العربية، ويطلب هذا السائل أن نكتب له الجواب ونعيده إليه. وفي لأكثر من مرة نبهنا في هذا البرنامج أن مهمة الإذاعة إذاعة الإجابة على الهواء، وأن من أراد إجابة خطية فعليه أن يكاتب الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة بالرياض، وهي تجيبه بدورها مع بيان عنوانه واضحا حتى تتمكن الجهة من إرسال الجواب إليه. أما نحن فنذيع أسئلة السائل ونذيع إجابات أصحاب الفضيلة عليها. يقول هذا السائل: نفسي مكتئبة على الدوام، وأنا أسعى في سبل العيش والعمل، وأحس كأنه عبء أو جبل يكاد يقع على كاهلي، فماذا أفعل؟ وإذا نويت للصلاة أتوضأ ونفسي مستريحة، لكن عند القيام للصلاة تكثر همومي ويركبني الغم وأعباء الحياة، فماذا أفعل كي أتخلص من هذه المشكلة؟ أفيدوني أفادكم الله. الجواب يظهر من حال السائل أن لديه بعض المشاكل التي تشغل باله. قد تكون هذه المشاكل مالية، وقد تكون أسرية، وقد تكون زوجية، وقد تكون اجتماعية، وقد تكون وظيفية. فلا بد أن يرجع إلى الأسباب التي أحدثت عنده هذا الاكتئاب، ويسعى في حسمها من أجل ألا يحصل لديه هموم. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، قد يكون الشخص مكتئبا لأنه يعمل أعمالا لا ترضي الله، ويكون عنده إحساسا ديني يؤنبه ضميره وتلومه نفسه بسبب ما يصدر منه من تقصير في ما أمره الله به، أو أنه يقدم على شيء مما حرمه الله عليه، فعليه أن يرجع إلى نفسه وينظر إلى ما صدر منه بالنسبة لله جل وعلا، فإذا كان قد حصل منه تقصير في حق الله في باب الأوامر أو في باب النواهي فعليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه ويقلع من هذه الأمور، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ومن جهة ثالثة، قد يكون هذا الشخص ظلم أحدا من الناس، إما أن يكون قد ظلمه في عرضه أو أخذ شيئا من ماله أو غير ذلك من أنواع الظلم، فإذا كان كذلك فعليه أن يسارع إلى الشخص الذي ظلمه ويرد عليه مظلمته ويستبيحه مما صدر منه. هذه ثلاثة أمور يمكن أن تكون مجتمعة عند الشخص، ويمكن أن يوجد بعضها ويكون سببا في حصول الاكتئاب لديه. والشيطان يستغل الفرص من أجل أن يضيع على الإنسان ما يريد أن يقدمه لله جل وعلا من الأعمال الصالحة. فإذا كان الشخص قد أصيب بالهموم فإنه يستغل هذا الجانب ويثير هذه الأمور عندما يريد الشخص أن يتوضأ وعندما يريد أن يصلي، حتى يوسوس له في وضوئه، يردد الوضوء كم مرة أو يصلي مثلا كم مرة، أو أنه يشغله في صلاته إلى درجة أنه يخرج من صلاته ولم يعقل منها شيئا. فعلى الشخص أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن يرفض الوساوس التي تعرض له، يكثر من ذكر الله جل وعلا ويرفضها، وبهذه الطريقة يكون قد عالج نفسه من مصادر هذه الهموم من جهة، ومن صرف الشيطان يعني ومن صرف الشيطان عنه من جهة أخرى. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذه رسالة من سين كاف من مكة المكرمة، يسأل ويقول: إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة وأراد أن يراجعها فكيف يفعل؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة أو طلقها طلقتين ولم يسبق أن طلقها طلاق، يكون مع الطلاق الأخير مكملا لثلاث طلقات، وليس هذا الطلاق على عوض، ولم تخرج من العدة، فإنه يشهد اثنين على مراجعته لها، وبهذا تكون زوجة له لا تحتاج إلى عقد ولا إلى مهر ولا إلى رضا. أما إذا كان الطلاق مكملا للثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل. وإذا كان هذا الطلاق على عوض ولم تكمل به الثلاث فلا يجوز له أن يرجع إليها إلا بعقد جديد ومهر جديد وبرضا منها. وإذا كان الطلاق رجعيا ولكن خرجت من العدة فإنه خاطب من الخطاب له أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين وبرضا منها. والمرأة تخرج من العدة إذا كانت تحيض بثلاث حيض، وإذا كانت حرة بثلاث حيض، وإذا كانت حامل فبوضع الحمل، وإذا كانت آيسة أو كانت صغيرة فإنها تعتد بثلاثة أشهر. وإذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة قبل الدخول بها فإنها لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وبرضا منها، لأنه إذا طلقها قبل الدخول فلا عدة عليها، وإذا لم يكن عليها عدة فإنه لا يملك مراجعتها، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.